والنبوة والبعث وغيرها. وقيل فصلت أي أنزلت نجما نجما، آية آية متفرقة على مدار ما كان من عمر النبي صلى الله عليه وسلم إلى أن توفاه الله، متفرقة في تنزيلها. التدبر قوله تعالى من لدن حكيم، من عند محكم أو محكم للأمور، خبير بكل كائن وغير كائن. قلت ومن هذا التفصيل قوله تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. نقل أهل التفسير عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أمير المؤمنين ومجاهد من أئمة المفسرين قال إلا لآمرهم وأنهاهم بالعبادة، وهذه هي العلة التي خلقنا الله لها. وما خلقت الجن والإنس إلا تحديد واستثناء وحصر، إلا لماذا؟ ليعبدون. ما خلقنا إلا للعبادة، ورب العزة جل وعلا يسر للناس كل أمورهم من أجل العبادة ومن أجل التوحيد ومن أجل امتثال الأمر واجتناب النهي والوقوف عند حدود الله. قلت على العلة وهي الدوام والاستمرار الدائم للأمر والنهي والوقوف عند حدود الله وعدم تجاوزها ولا تعديها إلى أن يتوفانا الله على ذلك، وذلك هو حسن الخاتمة. قال السعدي من أئمة التفسير قوله تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، هذه الغاية التي خلق الله الجن والإنس لها وبعث جميع الرسل يدعون إليها، وهي عبادته المتضمنة لمعرفته ومحبته والإنابة إليه ومعرفة صفاته والعمل بها والإقبال عليها، ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، كل اسم لله سبحانه وتعالى يعرف ثم يفهم ثم يعمل به قولا وعملا ومعتقدا. الرحمن يرحم، الرحيم، الجبار، المتكبر، بكل اسم من أسماء الله الحسنى نعمل نفهم به ونعمل به ونؤدي الذي علينا من خلال قوله وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. القضية ليست قضية عبث، رب العزة جل وعلا أحكم الحاكمين سبحانه وتعالى، والإنابة إليه والإقبال عليه والإعراض عمن سواه، وذلك متضمن لمعرفته، فإن تمام العبادة متوقف على المعرفة بالله، كما عندنا في قواعد أصول الفقه الحكم على الشيء فرع عن تصوره، أنت لا تحكم على أي شيء من أمور الدين أو الدنيا إلا أن تعلم وتتصور هذا الأمر تصورا عظيما وقويا حتى تستطيع أن تحكم، سواء كنت في مدرسة أو في مصنع أو في كذا وكذا، في كل شيء وكلك الله فيه لابد أن تفهم وتعلم وتدرك وتتصور وتتخيل تخيلا صحيحا قائما على الكتاب والسنة، قال الله قال رسول الله. بل كلما ازداد العبد معرفة لربه كانت عبادته أكمل، فهذا الذي خلق الله المكلفين لأجله فما خلقهم لحاجة منهم إليه سبحانه وتعالى، فما يريد منهم من رزق وما يريد أن يطعمون. قال تعالى الله الغني المغني عن الحاجة إلى أحد بوجه من الوجوه، وإنما جميع الخلق فقراء إليه سبحانه وتعالى في جميع حوائجهم ومطالبهم الضرورية وغيرها. ولهذا قال سبحانه وتعالى: إن الله هو الرزاق، أي كثير الرزق، الذي ما من دابة في الأرض ولا في السماء إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها. ذو القوة المتين الذي له القوة والقدرة كلها، الذي أوجدها وأوجد بها الأجرام العظيمة، الكائنات والمخلوقات السفلية والعلوية، وبها تصرف في الظواهر والبواطن، ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. ونفذت مشيئته في جميع البريات المخلوقات، فما شاء الله كان، وما لم يشأ لم يكن، ولا يعجزه هارب، ولا يخرج عن سلطانه أحد. ومن قوته أنه أوصل رزقه إلى جميع العالم، مؤمنهم وكافرهم. ومن قدرته وقوته أنه يبعث الأموات بعدما مزقهم البلى، وعصفت بهم الرياح، وابتلعتهم الطيور والسباع، وتفرقوا وتمزقوا في مهامه القفار أي الصحراء، وكذلك لجج البحار، فلا يفوته منهم أحد، ويعلم ما تنقص الأرض منهم، فسبحانه القوي المتين. إذا تخيلت وتصورت هذه التصورات الجليلة، علمت أنك مراقب في قولك وفعلك ونيتك وإخلاصك وخيانتك، وستحاسب على كل ذرة وعلى كل لفظة وعلى كل نية أمام الملك سبحانه وتعالى. هذا مقيد لأهل الفقه والعقل الفطن الحصيف. وأما قوله تعالى: إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا، قال أي ذليلا منقادا غير متعارض ولا ممتنع. الملائكة والجن والإنس وغيرهم، الجميع مماليك لله وحده هو المتصرف فيهم. حتى الأنبياء ليس لهم من الملك شيء ولا من التدبير شيء، فكيف يكون له ولد وهذا شأنه وعظمة ملكه؟ فقد قال الله تعالى: لقد أحصاهم وعدهم عدا، أي لقد أحاط بهم وأحاط علمه بالخلائق كلهم، أهل السماوات والأرض، وأحصاهم وأحصى أعمالهم، فلا يضل ولا ينسى ولا تخفى عنه خافية. وقوله تعالى: وكلهم آتيه يوم القيامة فردا، أي لا أولاد ولا مال ولا أنصار، ليس مع العبد الفرد يوم القيامة إلا عمله، فيجازيه الله ويوفيه حسابه، إن خيرا فخير وإن شرا فشر، كما قال تعالى: ولقد جئتمونا فرادى كما خلقناكم أول مرة وتركتم ما خولناكم وراء ظهوركم وما نرى معكم شفعاءكم الذين زعمتم أنهم فيكم شركاء لقد تقطع بينكم وضل عنكم ما كنتم تزعمون. ثم قال الله تعالى بعد هذه الآيات: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا، الودود. قال: هذا من نعمه على عباده الذين جمعوا بين الإيمان والعمل الصالح، أن وعدهم أنه يجعل لهم ودا، أي محبة ووداد في قلوب أوليائه وأهل السماء والأرض. وإذا كان لهم في القلوب ود، تيسر لهم كثير من أمورهم، وحصل لهم من الخيرات والدعوات والإرشاد والقبول والإمامة ما يحصل. ولهذا ورد في الحديث الصحيح الذي رواه مسلم في صحيحه، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله إذا أحب عبدا أي بعمله الصالح وبمعرفته أنه خلق للعبادة. إذا أحب الله، إن الله إذا أحب عبدا نادى جبريل إني أحب فلانا فأحبه، أي يا جبريل، فينادي جبريل فيحبه جبريل، ثم ينادي في أهل السماء، أهل السماء، السماوات السبع، وكلهم ما خلقوا إلا للعبادة، لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. كل عبد من هذه المخلوقات من الملائكة ينادي رب العزة سبحانه وتعالى أنه يحب جبريل، ويؤمر جبريل أن يحبه جميع الكائنات في السماوات السبع. ثم ينادي في أهل السماء إن الله يحب فلانا فأحبوه، فيحبه أهل السماء، ثم يوضع له القبول في الأرض. أي عظمة وأي مركز جليل يوضع له في الأرض بالقبول، لا دنيا ولا منصب ولا مال ولا جمال ولا كذا ولا كذا ولا كذا، إنما هو محبة الله والعزة. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. التقي النقي عند الله ملك سبحانه وتعالى. العبادة عظيمة، والوسيلة إلى العبادة عظيمة وقليلة، قليلة في العمل وعظيمة في القدر والمنزلة. فما ظنكم برب العالمين؟ وإنما جعل الله لهم مدة يبين العلة والسبب والقاعدة الكلية. الحكم يدور مع علته وجودا وعدما، فإذا وجدت العلة وجد الحكم، وإذا انتفت العلة انتفى الحكم، لأنهم ودوهم فوددهم إلى أوليائه وأحبائه. قلت وهذا من أجل وأقوى حسن الخاتمة، والتي لا تكون إلا بالدوام على فعل الأمر. لو دخلت هذه المضامين وهذه التصورات في قلب أي أحد مكنه الله من مكانه هذا، لابد أن يتصور هذا ويعلم العظمة والمنصب الذي به يجله الله في الدنيا والآخرة وفي الأرض وفي السماوات. وكذلك اجتناب النهي والوقوف عند حدوده، وقيام العهود التي بينك وبين الله بإحكام آياته، ومعرفة ما فصل منها، وتفهمه وتدبره، كما قال تعالى كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. وكان شهر رمضان من الله تعالى نعمة وفضل ومنة على خلقه وعباده، بأن يجعلوه شهر للرحمة والتعلم والوعي والإدراك والتلاوة والعمل وصحة المعتقد. ثم بعد رمضان لا يتوقف ذلك، بل بعد الاجتهاد بذلك كله يدفعك ذلك دفعا، ويؤزك أزا إلى الحرص التام على الدوام على ما كان منك من رمضان وما فيه من أصناف العبادة وشدتها. فقد روى البخاري في صحيحه والمسلم في صحيحه باب فضيلة العمل الدائم عند مسلم، وبوب لهم الإمام البخاري باب القصد والمداومة على العمل من حديث أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لن ينجي أحدا منكم عمله. النبي يقول هذا. قالوا: ولا أنت يا رسول الله؟ قال رسول الله المعلم: ولا أنا، إلا أن يتغمدني الله برحمة منه وفضل. وفي رواية في الصحيحين عن عائشة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من نفس الباب قال رسول الله سددوا وقاربوا واعلموا أن لن يدخل أحدكم عمله الجنة، وإن أحب الأعمال إلى الله أدومها وإن قل. وفي رواية البخاري من حديث عائشة قالت: سئل النبي صلى الله عليه وسلم أي الأعمال أحب إلى الله؟ قال: أدومها وإن قل. اكلفوا من الأعمال ما تطيقون، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، ولا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها. تصلي ركعتين كل يوم من الليل، كل ركعتين فحسب، بقدر ما تستطيع، هذه المداومة أدومها وإن قل. وفي الصحيحين من حديث عائشة أيضا أنها سئلت كيف كان عمل النبي صلى الله عليه وسلم، هل كان يخصص شيئا من الأيام؟ قالت: لا، كان عمله ديمة، وأيكم يستطيع ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يستطيع. قال ابن الأثير في النهاية في غريب الحديث والأثر: قولها كان عمله ديمة هو المطر الدائم في سكون، شبهت عمله في مداومة مع الاقتصاد وعدم الغلو بديمة المطر وديمومته المستمرة. قال: ومنه حديث حذيفة بن اليمان رضي الله عنه، وذكر الفتن فقال: إنها لآتيتكم ديمة، إنها لآتيتكم ديمة مستمرة دائمة، تأتينكم في دوام واستمرار، أي إنها تملأ الأرض في دوام. يقصد رضي الله عنه ديمة الفتن وشدتها. وقال الراغب الأصفهاني في المفردات في غريب القرآن، وأصل الدوام من ناحية اللغة فهم اللفظ اللغوي يؤدي بك إلى الفهم الشرعي، وهذا مهم للغاية. قال: وأصل الدوام في لغة العرب السكون، ومنه دام الشيء إذا امتد عليه الزمان. قال تعالى: وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم، أي عيسى عليه السلام. وقال سبحانه: إلا ما دمت عليه قائلا. انتهى كلامهم رحمهم الله. قلت: فإذا تدبرت قوله صلى الله عليه وسلم أحب الأعمال إلى الله أدومها وإن قل، مع قول أم المؤمنين عائشة كان عمله ديمة، مع قول خبير الفتن بإجماع الصحابة أن أعلم الصحابة بالفتن هو حذيفة بن اليمان، لأن النبي كما في الصحيحين البخاري ومسلم أعلمه بهذه الفتن، مع خبير الفتن وقوله إنها لآتيتكم ديمة، فهم الفقيه العاقل الربط بين دوام العمل الصالح ودوام الفتن شئنا أم أبينا، وأن دوام الأعمال الصالحة دافعة لحر الفتن، والحكم يدور مع علته وجودا وعدما، وأن دوام الأعمال الصالحة دافعة لحر الفتن وشدتها. فكل من أراد بالمسلمين خيرا وأن تزال عنهم الشدائد والحروب والفتن والفقر والمرض كان عمله ديمة في الأعمال الصالحة، ويفر من المعصية فرارك من الأسد واللطف فيها. وأنه إن قلت مداومة الأعمال الصالحة سكنت الفتن واستقرت، ودوامها في الأرض سلبا وإيجابا. فإن الزمان لا يخلو من دوام الفتن والمحن والبلاء والمصائب، وفي كل الأحوال لا بد من الفتن والبلاء، فهذه سنن الله الكونية على الصالح والطالح والمؤمن والفاسق، بل قد يبتلى المؤمن بإيمانه أشد من الفاسق، ولكن الصبر والاحتساب فإن العاقبة للمتقين. فكان على العقلاء والفقهاء العالمين العاملين استدامة الاجتهاد في كل ما يقرب من الله قولاً وعملاً وتعليماً وتعلماً، وذلك من أجود الأسباب والشروط والعلل التي تؤدي بالعباد لسكون القلب وطمأنينة العقل والفكر والروح والنفس عند تلاطم الأزمات وتلاحق الخطوب والكروبات، والبعد عن الصراط عن الله والرسول، والانغماس في مشاقة الكتاب والسنة، والهروب من العلم النافع المأمول. ففرق عظيم بين ذيمومة الأعمال الصالحة والسكون، وبين ذيمومة الضلال والغي والهوى المؤدي بالفتن إلى السكون المحزون. فهذا رمضان بين حسن الخاتمة وبداية العمل، بين حسن الخاتمة وبداية العمل نظرة فقهية تحتاج إلى تدبر وبيان، والله المستعان وعليه التكلان، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده صلى الله عليه وسلم. أما بعد، فإذا علمت ما تقرر عندك من الخطبة الأولى وفهمت المراد منها، فإنه ينبغي عليك لزاما أن تدرك فقه الدين مفصلا، والإلمام بالعبادات القولية والفعلية والعقدية وما يترتب عليها من العواقب الحسنة، فلا يتم بها إصلاح التي يتم بها إصلاح الديانة والدنيا والشؤون كلها. قال الله تعالى: وكلًا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك، وجاءك في هذه الحق وموعظة وذكرى للمؤمنين. وقل للذين لا يؤمنون اعملوا على مكانتكم إنا عاملون، وانتظروا إنا منتظرون، ولله غيب السماوات والأرض وإليه يرجع الأمر كله فاعبده وتوكل عليه، وما ربك بغافل عما تعملون. هذه آخر آيات من سورة هود، بعد أن قص الله فيها القصص النبوي تعليما للناس. وقد قال سبحانه من نفس سورة هود لما بعثه الله إلى قوم عاد، فقال قال الله تعالى على لسان هود بعد أن تكبر قومه عليه وعتوا عن أمر ربهم، قال: إني توكلت على الله ربي وربكم، ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها، إن ربي على صراط مستقيم، على عدل وإنصاف. قال ابن كثير في تفسيره: أي هذه النواصي تحت قهره سبحانه وسلطانه، وهو الحاكم العدل الذي لا يجور في حكمه، فإنه على صراط مستقيم. قال الوليد بن مسلم عن صفوان بن عمرو عن أيفع بن عبد الكلاعي قال: فيأخذ الله بنواصي عباده، فيلقى المؤمن حتى يكون له أشفق من الوالد لولده، شفقة الله سبحانه وتعالى. ويقال الفاسق: ما غرك بربك الكريم، ما غرك بربك الكريم. لذلك قال تعالى: ما لكم لا ترجون لله وقارا، أنتم لا تعلمون ولا تقدرون الله حق قدره، ما غركم بربكم الكريم. كيف تتمكن منكم المعصية أن تعصي الله ملك الملوك؟ وقيل قوله: ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها، يعني لا تتحرك دابة ولا تسكن إلا بإذنه وحده سبحانه وتعالى. فلو اجتمعتم جميعا على الإيقاع به والله لم يسلطكم عليه لم تقدروا على ذلك، فإن سلطكم عليه فلحكمة عنده أرادها سبحانه وتعالى. إن ربي على صراط مستقيم، أي على عدل وقسط وحكمة وحمد في قضائه وقدره، في شرعه وأمره، وفي جزائه وثوابه وعقابه، لا تخرج عن الصراط المستقيم حتى يحمد ويثنى عليه بها. انتهى كلامه. قلت فمدار الأمر كله على جودة التدبر في كتاب الله وآياته وأوامره ونواهيه وحدوده وقضائه وقدره ومشيئته وأحكامه، وشدة التمسك بالعهود والمواثيق القرآنية والنبوية والاعتصام بالكتاب والسنة. قال الله تعالى: ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم. وقال تعالى: من يطع الرسول فقد أطاع الله. وقال: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وهذا رمضان قد ولى ومضى والكتاب والسنة باقيان. قال الله تعالى: والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا. فهذه الباقيات الصالحات هي التي عليها دوام المؤمنين المتقين الذين يجعل الله الرحمن لهم ودا. ولما كان ضد الشيء يظهر معناه فقد قال تعالى: أفأمن الذين مكروا السيئات أن يخسف الله بهم الأرض أو يأتيهم العذاب من حيث لا يشعرون أو يأخذهم في تقلبهم فما هم بمعجزين أو يأخذهم على تخوف فإن ربكم لرؤوف رحيم. وعامة كلمة أهل التفسير على أن الذين مكروا السيئات هم الذين احتالوا على رد هذا الدين وشعائره وحلاله وحرامه، فإما أن يخسف بهم الأرض كما قال تعالى: فخسفنا به وبداره الأرض، أو يأتيهم العذاب بغتة على غرة كما حدث لقوم لوط ولقوم قريش في بدر، فإنهم أهلكوا يومها ولم يكن شيء من ذلك في حسبان أهل قريش، أو يأخذهم الله في تقلبهم في أسفارهم وتصرفاتهم فما هم بمعجزين، يعني مسابقين لله وليسوا بفائتينه كما قال تعالى. وقيل في تقلبهم على فراشهم ليلا نهارا أينما كانوا كما قال الضحاك، أو يأخذهم على تخوف. ومعنى تخوف قال ابن عباس ومجاهد: أي على تنقص من أموالهم ومواشيهم وزروعهم وكذلك الأنفس والثمرات حتى أهلكهم كلهم. قال الضحاك والحسن البصري: هو من الخوف، يعني أخذ الله ويأخذ الله طائفة ويدع أخرى، فتخاف الباقية أن ينزل بها ما نزل بصاحبتها. تأمل، يعني يأخذ الله طائفة بلدة ما دولة ما ويدع أخرى، فتخاف الباقية التي لم يجري لها ذلك أن ينزل بها ما نزل بصاحبتها فإن ربكم رؤوف رحيم. لا يعاجل بل يمهل. قلت: ففرق بين قوله تعالى والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا، وبين قوله فتخاف الباقية أن ينزل بها ما نزل بصاحبتها يمن وسوريا وليبيا ولبنان والعراق وقوم نوح وعاد وثمود والمؤتفكات والفراق، فراق بين الهدى والضلال، وديمومة العراق يعتركان حقا وباطلا حتى تلتف الساق بالساق. فحينئذ إذا بلغت التراقي وقيل من راق إلى ربك يا عصيف يومئذ المساق. فحسن خاتمة وديمومة الأعمال الباقية وترياق. والله الموفق والهادي إلى سواء السبيل، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم أجمعين.